الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. دا کسانو باندې چې طاقت د روژې لري نو فدیه ورکول دي، چې دا طعام دی یو غریب لا. دا آیات مبارکه بعض اهل علم وایي چې منسوخ نه. مصنف رحمت الله علیه بن عبدالله بن عمر او د سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنهم اجمعین آثار ذکر کی، دې دې آیات نه منسوخ ویلي. په دې آیات باندې نه منسوخ شوی شهر رمضان الذي انزل فيه القران، فغ آیات کې بیا داسي: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ابتداء کې ویل حکم چې د چا د روژې وس او طاقت شته نو دل دو اختیارو، یاد روجونی سی او یاد روجی پزیمان دی، یو مسکین او غریب لطعام ور دی. تفیدی او روجہ کی اختیارو، لچا چواس او طاقت کی دو روجہ بیننی و نغیب صرف فیدی ور کا، یو غریب و مسکین بیم ور کا. تا آیات بیا پری منسوخ شو: فمن شہد منکم الشہر فلیصوم. سوک چی دیمی آشتی دا حاضر کو نو دیب بس روجہ نیسی، دا اختیار پا کنیشتا چی فیدی بور کئی. او بعض مفسرین وایي چې دا آیات محکم نه منسوخ نه ده. دا آیات: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، دا د بیمار او د شیخ خانی باره کې ده. یا دا د صدقه الفطر باره کې ده، اشاره جوونی وا نو دا بیا صدقه الفطر ورکه چې اختر فراشي کرتاي چې ورلوي. او یا دا اطاق یطیق ما بی افعال نه، او دا دی پا خواسو کی او دارا دی دا حمزه دا سلب المأخذ دا پاری. نو مطلب دا دی اغا کسان چې دا روجی نیو طاقت دی نسلب شوه اغای بسا کئی فدیتون طعام و مسکین، فدیه دا چی و مسکین لبا طعام ورکی. او بعد دا حمل کئی پا امر استحبابی بانی دی یو کس وسا و طاقت شنو دی دی روجمونی سی او ورسره دی یو مسکین لطعام و مورکی رو جماعت دی پیو پی. قال ابن عمر و سلمت ابن الاکوع نسختها. تا دوار صحابه اکرامو چلا آیات منسوخ کرده ناسخ ورلتده: شهر رمضان الذي میاشد رمضانغا انزل فيه القرآن، تنازل کل شوید فاغی کی قرآن. قرآن دی نزول ابتدا شوی، یادا چی قرآن کریم پا کتول نازل شوی لوح محفوظ نبیت العزت نا کتول پیوزه باندر آغلی، و بیاد بیت العزت نا ضرورت مطابق تدریش تکالو کمدی کی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ لگ نازل شوی، نا نزول قرآن مرتین شوی، یوزن لوح محفوظ نبیت العزت نا، و فدویم زلمانی بیت العزت نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا. میاش در رمضان هغه چې پاغې کې د قرآن نزول شوی، هدل للناس دا هدایت د خلکو لپاره، و بینات من الهدا په دې کې څرګند دلایل دي د هدایت نه، والفرقان او فرق کوونکی کتاب نه، فمن حق او باطل کې، فمن شهد منکم الشهر فليصمه. نو څوک چې حاضر شو تاسو نه د میاشتې نه د دې روجې دی ونیسي، ومن کان مریضا او علا سفر فعدة من ایام اخر، او که څوک ناجوړه دی په سفر کې دی نو خیر ده که دې روجې وکړي، رسو فدوا دی لازم نشمیر دنور و رضو قضا برو کردی الى قوله تشکرون. وقال ابن نمیر حدثنا الاعمش وقال حدثنا عمرو بن مره قال حدثنا ابن ابی لیلا قال حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزل رمضان فشق علیهم. رمضان دروجو حکم شروع ندا دیل گرانا شویوا، فکان من اطعم کل یوم مسکینا نو چا چې به هر ورځ مسکین له طعام ورکول وسلرلو مسکین له به هر ورځ طعام ورکول شو نو ترک الصوم ممن یطیقه ری خدا به روزه هغه شا چې وسو طاقت دې طعام لرلو چې دا وسو طاقت یو چې زه خو طعام ورکول شم نو طعام به ورکول روزه به بری خدا ورخص لهم فی ذلک او دې له دې خبرې اجازه ته ملاو سره سختها نو دې آیات لمنسوخ کو دې آیات دغه مخ کې حکم منسوخ کو وان تصوموا خير لكم وفامروا بالصيام هل كل حكم دروجي او شجو سره دا اختیار نشته چې دروجي په خیر د فدیا ورکوي فدیا به الا ورکه چې کله دروجي وسو طاقت دي او دا غي نسو فدائمي عجز سرم عاجز وګرځي دي وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة عبد الله بن عمر سيبشر آيات منسوخة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين باب متى يقضى قضاء رمضان أباب دك بيان لديكي اذا رمضان قضا بكل راغر زول شي غرض مصنف رحمه الله عليه فدي ترجمه الباب سردا دي اذا رمضان فقضاء رجوع کی تاخير او تفريق جائز ده تبعي صحابه کرام لقد علي رضي الله عنه عائشه رضي الله عنها نقل لي کہ فريق بتاخير او تفريق ني روزي رمضان درنا قضا شو سمجتي وي راغر ده او دا بجودا جودا ني سي بلکہ پر لپتي بي ني امام بخاري وي نه دیکھ تاخیر جائز دے او تفریق جائز دے وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما وینا غدا اثر عبد الرزاق و مصنف کی موصولا ذکر کرے جدا جدا رجون ولک سحرج نشتا لات لازم نہیں چی لس رضی رمضان ننا قضاشون لس وارب فیدر پینی تی تتابع فکی لازم نہیں تفریق جائز دے لقول اللہ فعدت من ایام اخر ذکر اللہ رب العالمین ویلی دی شمیر دی فتاسو لازم دی نور و رضو دائی ندی ویلی دی پر لپسی بھئی فقال سعید بن المسیب فی سوم العشر لا يصلح حتی يبدأ برمضان سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ بھئی دزو الحجی لس رضی روجی راغی پوری ندی پکار در رمضان قضا دی را گردولی نی رمضان قضا چې دی راوګرځول نو غینه پس خیر دی بیا د نفلی روزی نیسه د حجې چې دا کومه سره دی وقال ابراهيم النخعي اذا فرط حتى جاء رمضان اخر يصومهما ولم ير عليه طعاما ابراهيم النخعي فرمایل که یو کس کو تایو ک تر دې چې بل رمضان فراغه نو دوار روجی بنیسی دا رمضان بمنیسی دا کم چی پی دویم راغی و مخکنی بم بیانیسی پا دی دویم رمضان راسلو سر مخکنی تینا خود شوی دی او فدیم پی واجب ولم یر علیه طعاما اگر پی فدیم واجب ندگان لی چی پا دبان دی فدیم نشتر دی تاخیر دو وجنا اگر امام شافی رحمت اللہ علیه ننقل لی چی دمر تاخیر و کچی بل رمضان پی راغی نو بیا چی دا قضا را گردی ورسر بدهر روجی فدیم ورکی ويذكر عن ابي هريره مرسلا وابن عباس انه يطعم ابو هريره رضي الله عنه مرسلا نقل لي مطلب دا في سند منقطع ترى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما امام دارقطني في سنن كي موصولا ذكر كدي انه يطعم طيب طعام ورقوله ولم يذكر الله الاطعام امام بخاري الله رب العالمين ذكر دفيدين لكره چا در رمضان پا قضا روجو کی تاخیر کو تردیش بل رمضان فراغه اللہ اطعام نده ذکر کرده او اللہ دا نیدی میری چلی بفیدیه ورکی اکا خدا دا چی زردر سوی در روجی قضا اونی تی خوک تاخیر تی نوشو در صرف قضا دا تفیدیه فی نشتا ذکا ولم یذکر اللہ الاطعام اللہ ذکر دا فیدیه نده کرده صرف دم رویوینی افعدت من ایام نخر لازم نه پتا سو باندې د نور ورځو شمیر یا به قضا را ګرځوي وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كان يكون علي صوم من رمضان فما باني بدر رمضان روجي كلفاتي فما استطيع ان اقضي الا في شعبان وما بوسو طاقت من لرلو ذات قزائر هو غرض مگر شعبان مياشي قال يحيى ابن سعيد الانصاري جلاله دي حديث ده اوي الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي صلى الله عليه وسلم تاخير بدينه دوم رولي کې چې شعبان کې به قضا راغزو ذکر د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې مشغول و باب الحائض تترك الصوم والصلاه باب د بیان دی کې چې حائض زنانا په حالت د حیض کې بدا روزم فری او موز بم فری دي موز قضا فنشته او روزي قضا ده په وقال ابو زناد ان السنن وجوه الحق لتاتي كثيرا على خلاف الراي کوئی سنت او د حق طریقے اکثر د خلق د عقل نه خلافی اما یجد المسلمون بدن من اتباعها مسلمانان لدی اتباع نه بغیر بل څه گنجائش نشته سنت او د حق دا طریقی چې دی زیاد تر دا د عقل او د قیاس مخالف وي مسلمانان لدی د اتباع نه بغیر بل څه گنجائش نشته دغه سنت اتباع وکړي من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه فذا مسائل كي او دام نه حائض زنانا روزي قضا برا گردي او دمون بنرا گردي فتوز دي کی عقل جنگي او بیا خطا کیږي چې سو وجد چې مول بنرا گردي او روزه قضا گردي او به قال حدثنا ام ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن عياض عن ابي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فذلك من نقصان دينها نبی علیہ السلام زنانو لویلیو آیا پا زنانو باندې داسې وقت نرازی چکل دا حائض شدا بیا مزوم نکی روجی ابننی تی و دا دی دین اغا نقصان او کمی دے باب من ماتو علیه صومن یو کس مرشو او پا دا باندی روجی پاتی دی یو انسان د سعذر په بنا باندې روزي پریری او روزي ونني سي مثلا بیمار دی نه جوړ دی یا زنانه په حالت د حیث کې ده یا د سفر د وجې نه روزي اخوړي دا عذر لا باقی دی جاری دی تر دې چې په دغه باندې مرګ راغی نو بیا په دغه باندې سنشتا نه باندې طرف نه څوک روزي نه سي او نه بس فدیه ورکړي او کنا د عذر په بنا باندې یو انسان روزي وکړي او بیا د لزمره مکمل او شوه دمره وخور سره راغ چې دی پکې د دې روزو قضا را ګرځول شي خو د کوتایو کا او قضا یې رونه ګرځول مرګ راغې او آیا د دوه وارثان د دنیا د روزي نیوي شي کنا صرف فدیه به ورکړي نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا رائے دا امام بخاری او د اصحاب الحدیث اللہ چې د وارثان او اولیاء د دن روجی نیوی شي او پر باب کې کوم حدیث ذکر کیږي دا د دې لپاره دلیل دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخاص وترو ایمان ما ثوا علیه صیام صام عنه ولیه تو چې مر شو روجی په پاتې دي علیه صیام د دې معنا دا چې په باندې لازم روجی دي یا فرض روجه ده یا نظر منلې نو اید دو وارثان و اولیائی تینا دا روجی اونیسی او جمهور علماء ایمه فلاس داوی تینا روجی تینا نشینی وی انکه دا طرف نمفیدیه ورکنی ذکر امام مالک رحمت اللہ علی موتا کی حدیث ذکر کرتی لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد یو کس بدول کس دا طرف نانیابتا روجم نیسی و نبتی نمسکی فدغا روایت امام مالک رحمت اللہ علیہ بلاغن ذکر کرے اوی بلغنی او بلاغ پر اتفاق دا اہل علم سرا دا منقطع او دا ضعیف قسم دا حجت ننے جمہور اہل علم دویم دلیل حديث الترمذي ذكر كيف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويش من مات وعليه صيام شهر هل يطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا روك شمال شو قد باندي روجي دم ياشت فاسي دي روغ مياش روجي ندني ولي نو الطعام باور كوليشي جدير وجود طرفنا دهر رضي فزي يوم مسكين لا مطلب دا في ديه بوي ده روايتهم ده اهل علم دراجح قول مطابق موقوف ده فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما باندي او دلتك مرفوع روايه راغله امام بخاري او امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه مذهب دائت من مات وعليه صوم سوق چه مرشو قدر وجدن اولیاء دي تنوني سي وارثان ديوني سي وقال الحسن ان فام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز حسن بن رحمه الله عليه بوي امام دار قطني داغد اثر ذکر کنه قدیر شو کسانو تی نیو رز روجونی وانو دمیاش تی غر روجی سعیشوی ومی قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن اعین قال حدثنا ابی عن عمر بن الحارث عن عبید اللہ بن بی جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه سوك شو فاتشو فدوان دي روجي دي وارثان دي دين روجي ونسي تابعه ابن وهب عن عمر ورواه يحيى بن ايوب عن ابي جعفر وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن العمشي عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها یو کس نبی اسلام لراغلو نو فرمایلی چې یا رسول الله زما مور وفات شوې ده او پاغي باندې یو میاشت روجي پاتې وي نو آیا زه قضا راګرځول شم هغې د طرف نه قضا کول شم قال نعم نبی اسلام او فدین الله احق ان يقضى وي حق د الله ډېر حقدار دی چې هغه دې ادا کړی شي تا پلار باندې چا قرض ونه تا به قرض ادا کولې نو چې د الله په حق درنه خو ډېر حقدار خبره ده چې د الله قرض دې ادا کړی شي قال سليمان فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر عن ابي خالد الاحمر قال حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه في ماتت يوزن على نبي الإسلام لولى شخور من رشوينا وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت بالرواية كذي يوزن على نبي الإسلام لولى شخور من وفاة شوي وقال عبيد الله عن زيد بن ابي انيس عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم نذر يوزن عن النبي الاسلام لبيد شمور من مشوي او نذر روجي في فاتوي وقال ابو حريث حدثني عكرمه عن ابن عباس قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم 15 يوما مور من مشوي في ذلت روجي في فاتوي نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی شاوت داغی دے طرف نہیں ویشی باب متى يحل فطر الصائم باب دے بیان ندی کی چی روجہ دار لسو خروج ماتو السہیری وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روجه ما تکړی و هل چې نور ډوب شوی او داغه ککوړ غایب شوی او ما خام کې روجه ما تولې دي چې کله نور ډوب شي پری و دي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دا اثر ابن ابي شيبه منقولن ذکر کړی وبه قال حدثنا الحميري وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وادبر النهار منها هنا کله چې شپه را متوجی شي دې طرف نه مشرق طرف لوي وادبر النهار منها هنا او رث شاكي دې طرف نه مغرب طرف نه ور ډوب شي وغربت الشمس ور ډوب شي فقد افطر الصائم درو جدار دروجي قلاول درو ماتي هغه وخت به راغې ومه قال حدثنا اسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن يوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجزح لنا فقال يا رسول الله لو امسيت قال انزل فاجزح لنا قال يا رسول الله فلو امسيت قال انزل فاجزح لنا قال ان عليك نهارا قال انزل فاجزح لنا فنزل فجزح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا رايتم الهلال قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم ثلج شفاء لمغرب طرفنا لمشرق طرفنا لا متوجي شي مغرب طرف لنور لوك شو بس درو جدار درو جي فلاول اغا وقت شو تحديث مخي ذكر شو ده بار بار ذكر شو باب صوم في السفر والافطار كي مفصل ذكر شو ده وداغينا مخي بار بار ذكر شو باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره روجه ما ده بكيف اغسل شده لأسانه وضوية دؤمون بغير بالتشين وصنف رحمة الله عليه تنهي ترجمة الباب سرى حديث ذكر الترمذي لإشارة وكا إمام حاكم ذكر كرده رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائي من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء فجول دچا سرای مفاغید رو جماعت انتی او فجول دین ویاری پا او باند رو جماعت انتی او رسول اللہ علیہ السلام مداخو قولا چی فضلی و فجول باند رو جماعت انتی تازا فجولی کدا بنوی معامی فجولی ورغا ببیس کلی امام بخاری وی یفتر بما تیسر بالماء وغیره رو جماعت بسی سکی دل اسان نکوبی پر دل سری و بهی قال حدثا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی و سلیمان قال حدثنا عبد الله ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما قال سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجزح لنا قال يا رسول الله لو امسيت قال انزل فاجزح لنا قال يا رسول الله ان عليك نهارا قال انزل فجدح لنا قال فنزل فجدح ثم قال اذا رايتم الليل اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم واشار باصبعه قبل المشرق مشرق طرف لاشارته وتشمل دي طرف نرا متوجيش من ضروره ما تيتم دي روايه مخكم ذكر شو او عين مخك بار بار ذكر شو باب تعجيل الافطار باب ده بيان دي كي روجه ما تي قتلوار سرقول روجماتی کی تلوار کول دا مسنون عمل لے کہ پیشمنی کی تاخیر پکار دے پا اخیرنی وقت کی او پا افطار و روجماتی کی تعجیل پکار دے پا اولنی وقت کی وہی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر تا خلق وہ ہمیشہ بخیر وی ترکم جدی تلوار کئی پرو جماعتی کی او بعض روایاتو کی ورس ردار اغلی و اخر و شہور اشمنینا وقت گئی اغلی اٹھائی رو جماعتی وقت کئی جدی و پخیر باندیوی او روایت دا بورر رضی اللہ عنہ کی داشت براغلی دی کتاسو تلوار کوئی پرو جماعتی کی لئن الیہود والنصارا یؤخرون ذکا اهل کتاب تاخير کي دتا سو تاخير مکوي ابن عبد البر رحمه الله عليه اغوي احاديث تعجيل الافطار وتاخير السحور صحاح متواتره النبي كريم صلى الله عليه وسلم صحيح متواتر احاديث دي بارك راغي کرو جماعت کي بتلواري او بپيشمني کي تاخير امام عبد الرزاق رحمه الله عليه بسيط سند باندې اثر ذکر کړل چې كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اسرع الناس افطارا وابتاه سحورا النبي اسلام مرغي صحابه افطار به تلوار سره کول او پښمنه به لیټه ونا وخت باب یفطر بما تيسر بالماء وغيره باب تعجيل الافطار وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن سليمان عن ابي اوفى عن ابن ابي اوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى امسى ثم قال لرجل انزل فاجدح لي وجن مال ستوان ابوات او ستوان اشتكى قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي اذا رايت الليل من اذا رايت الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم دار بار حديث مخيل باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس باب ذو بيان ملي کی یو کس رمضان کی روزه ما تکی او بیا ویتل چنور رو خطو وریز دا موسم خراب دے جدا خیال گمانو کو کما خامشو دے تو خلقو چی روجہ ما تکا فرستو چی کل دا وریز مریز لالا و موسم صفا شنور رو خطو اس بطا کئی جدا باقی رسی بدای خوراک کات نکئی او جدی روجی قضا دا فی نور کفارا و فیدی پی نشتا فی اتفاق دا اہل علمو وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من غيم اسماء رضي الله عنها وجه من النبي عليه الصلاه والسلام في زمانه دوريس فرس كي روجه ما تكلوا ثم طلعت الشمس يا جوريس لا لو مكت المر وخطو لما خامشو ونو قيل هشام فأمروا بالقضاء هشام من عروة راوي لدي حديث دور لو ويلي فلت ليلة دي قضاء حكم شبهم إذا دي روجي قضاء برا قضوي قال بد من قضاء أغلو سي قضاء نخص خلاصي نشتا قضاء برا قرزولي وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضاء أم لا هشام فقرز وعد كذاسي بيدي ما لفت نشتا قضاء را قرزولي وكنا وقضاء برا قرزي باب صوم الصبيان دا باب دې په بیان دی کې چې د ماشومان روزه د ماشوم لپاره روزه مشروع ده دا مذهب دې جمهور اهل علم نه بالغ ماشوم روزه نیول شي او جماعت د سلف دا مستحب ګڼل دي چې ماشوم لم د تربيت د فار د روزه حکم دی وشي بلوغ له رسي چې ترغې پورې ده پر روزه نیو باندې عادت شوی وقال عمر لنشوان في رمضان عمر رضي الله عنه يو نشايل ويلي في رمضان كي يو كس نشكر و بخده ورلعو ويلك وصبيان ناصيام أهلاك و تباشي دور تارق وذي روجك نشكر إلى آلان كي دمون مسلمان وما شمان فريك روجنيسي فضربه بعمر رضي الله عنه أغواله وتكوله په حکم کړو نو اتیا دوری واړه شو او به شامل او شړلو عمر رضی الله عنه راثر سعید بن منصور موصولا ذکر کړی او هی قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن غفوان عن الربيع بن المعوذ قالت اخر النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار نبی صلی الله عليه وسلم خبر لګلو فکم سار چه عاشورا فرض شوی وا عاشورا فرض شوا زرد خلق را خبرو لیگلو انصار و غکلو لا اویوی من اصبح مفترن فلیتم بقیت یومیه چاکر سار نس خوراک نلکلنو باقی رزدین پورا کی خوراک تینا کئی من اصبح مفترن فلیتم بقیت یومیه چاکر سار نس خوراک کل روجینو ندا باقی رزدین پورا کی امساک دیو کی ومن اصبح صائما فلیسم او چاکه د سار نه خوراک نه وکړي نو دې دی روزه ونیسي باقي خوراک نه کوي حالت فكنا نصومه بعد ونصوم سبياننا ربيع رضي الله عنها وي شموم وا دري عاشوري دا روزه نیو د دین رسو او ماشومان باندې موم روزه کولا وال ماشومان مو پاري به موم روزه کولا ونجعل لهم اللعبه من العهد او غیله به مو یو کلوونه د وړی یو د معلو چې یو ګړی جوړوله پیدا بکه احد هم على طعام عافنا ذلک یو ماشوم به خوراک پسې جوړل او خوراک به غوښتون مونږ به دغه ګړی ورکه پهدې به مو لوبوله دې به مو غلوله او دوکه کوله حتی یکون عند الافطار تر دې چې دا روژه ماتي لورته و ماښام روژه ماته کي. قال ابو عبد الله العهن والصوف امام بخاري وی دعهن معنا د صوف عهن وړیلوی او صوف النبي مرادف نه. باب الوصال دا باب د بیان د وصال کی متواتر او پر لپسې روجی نیول پمنس کې ماتول نه نو دا د جمهور د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې باندې مکروه عمل دی. او که خامخا یو سړی وي چې وصال کوم نو دغه عمر اجازت شته لکه رستو روایاتو کې براشي چې د یو پېشمني تر بل پېشمني پورې خوراک نه کوي. دا نه چې د روژه ماتي وخت راغی اړو خوراک یې ونه کړو بیا چې ورپسې بل پېشمنۍ راغی نو بیا هم خوراک نه کوي. دغه عمر کولی شي چې خیر د روژه ماتي یې نه کوي او چې ورپسې بل کوم پېشمنۍ راتلونکی دی نو په هغې کې د خوراک وکړي. بهرحال وصال مکروه دی په نزد امام صاحب رحمة الله عليه وفريد جمهور أهل علمه لك نبي كريم صلى الله عليه وسلم لذين من أفر ومن قال ليس في الليل صيام في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل أو ذا باب ذا وشاب بارك يشغوي دشبه روجة نشتا ذكا الله رب العالمين وي هو لك تاسو دا روجة ترشبه فوري مطلب ذا دشبه روجة مني دشبه الأول يسيب فوري تاسو روجة فوري چې له شپې دا اول یې سی پورې روزه یې نو وېثال ختم شو ته وېثال نشي کولای. ونه النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمه لهم وامطان عليهم اي اسلام دا امت منې کړو د دې وېثال نه تدوی باندې شفقت د وجنا او امطان عليهم د طاقت باقي او برقرار ساتلې لپاره چې وېثال نه کوي د طاقت به برقرار وي قوت به پزې وما يكره من التعمق او اغه شي چې غو مکروه دی تکلفنا مطلب لا عبادت کې تکلف او شدت مکروه دی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا قال انك تواصل قال لست كاحد منكم قال اني اطعم واسقى او اني ابيت اطعم واسقى. دا روایت مخکې ذکر شوی په باب برکت السحور کې 1922 نمبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثني يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. تاسو وصال مكوي تخامخادي وكس إرادي شري وصالتي نبياد خير دي يو پشمني تربل پشمني فوريو في. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهياتكم اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فتاسو مال وای چې وېثال مکوه نو تاسو په شانتینین زشپتیوم مال یو طعام راکون کې طعام راکای او اوسون کرا باندې ساق کای. الله دې طرف نه مال طعام او ساق ملاویږي یا مطلب دا دی الله مال وسو طاقت راکړي. هو به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمه لهم فقالوا انك تواصل قال اني لست كهياتكم اني يطعمني ربي ويسقيني. قال ابو عبد الله لم ينكر عثمان رحمه لهم. باب التنكيد لمن اكثر الوصال دا چا د عقوبته او د سزا ورکول بیان چې هغوی په کثرت سره وصال کوي پیدر پیروجي نیسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله داسې خلکو له غوسه شوی د عقوبته او د سزا اراده کړې ده. رواه انس عن النبی صلی الله علیه وسلم انس رضی الله عنه روایت کړی د نبی علیه السلام نه. دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب التمنی کې موصولا ذکر کړی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. نبي عليه الصلاه والسلام الوصال في الصوم لمن كره. فقال له رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله؟ قال وايكم مثلي اني ابيت يدعمني ربي ويسقيني. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما. هر کله چې خلکو انکار کړو او لم نکیدل چې خامخابه وصال کوي نبی رسول الله والسلام واصل بهم یوما ثم یوما یو ورځ بیا ور پسې بل ورځ وصال کړو ثم راو الهلال او بیا خلکو د اختر میا شو کته. فقال نبی رسول الله والسلام دین زجر فور باندې ویلی لو تاخر لزدتكم دا میا شله شوی وا دا وصال ما تاسو لسی واقولو چې نه منکیږي چې خمه در لسی واکلو چې کوئی شوی وای فالتنكير لهم فشان عقوبة وصدا ورقول جميل را حين أبو أن ينتهو قلت دي منشو دينينا ناس منشي فدي منكيدون لي منكروا إنكار كرون نبي الإسلام تضا ورقول دورذي مسلسل ويسالوك وقدر مرض مياشو قتشوا فمياش نو قتل شو دي بيوي لو تأخر لزدتو فمياش لأكشو ندي كما نور زيادة فولو جتاسو بخوانا ومدفو شويوه. فبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن همام انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال مرتين. ففي النبي صلى الله عليه وسلم خبر رار بان بتا سيد وصالنا قيل انك تواصل النبي صلى الله عليه وسلم دامنا شفقه قولا قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقين. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا ينتهون عن الوصال واصل بهم يوما ثم يقع. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين. قال إنك تواصل. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. كل أعمالك دمر مشقة وشتوي سمرة موسوطة قدمي. باب الوصال الى التحف باب ده بیان دې کې چې یو پښمنه تلبد پښمنی پوری وصال کول لکه بخې ذکر کړ. او به قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى التحر. قالوا فانك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. باب من أقدم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. باب ده بيان ذلك يو كسخ المسلمان رور لدى نفلي روجي ما تول قسم وركي ولم ير عليه قضاء باب ده بأن قضاء من دواجب إذا نفلي روجه ما تكانو قضاء يمكن أن واجب إذا كان له أوفق كلش ورل دا روجه من يول بهتر وموافق وي. يو كسب المسلمان رور لقصب وركو تريبا دا روجه نفلي ما تأي ذكره ورسر من المشوه دي يا أغد سر من المشوه او دا مل متراغ خوشالی بینا چې په دبان دی دانه فل روزه ما تکړی دي په دبان دی قضا شته کړ امام بخاری وی ولم ير علیه قضاء قضا په نشته. اما مذهب دی جمهور اهل علم ان فی روزه چا وقرا ما سکا په دبان دی قضا سے لازم نه ده البته مستحب دی کې قضا راړي لزومی او اجباری حکم په نشته. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وسلم قضا پشتا دا فی لازمنا ذکر احناف و مذهب دے لازم النفل بشروع نحل چیز شروع کل لدبی پورا کل پتاوال واجب شل او بل استدلال کے حدیث دے تیبینینا چی عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما دے دوار روجہ و نفلی ویا ورله چاته خوراک راړو ملي دا روزه ما تکا نبی صلی الله علیه و سلم ورله بیا ویل اقضی یوما اخر مکانه دلی په دی باندې بل روزه تا وای دین احناف استدلال کله خو دغه روایت ضعیف ته ثابت نه دی. د جمهور لپاره دلیل چې قضا په نشته حدیث الباب دی او نور ګڼ دلایل دي. وبه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميس عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء. روایت مخکې تیر شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو الدرداء او سلمان فارسی رضی الله عنه د دوه په منځ کې مؤاخات او ورورۍ قائم کړی و. هزار سلمان او ابو الدرداء فرآ ام الدرداء متبذله د سلمان فارسی د ابو الدرداء ملاقات او زیارت لته و. په هغه ځای کې ام الدرداء او کته چې ساده پازه ده دغه را د زینت جامې نه دي استعمال کړې. یقال لها ما شأنك ورلوی استاسه حال له قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا فدي ورلوی استارو ابو الدرداء اخو ملنګ صفات انسان د دنیا کې ډو سرغبت او مين نشته نه دنیا لري حاجت نشته. اجا ابو الدرداء دې کې ابو الدرداء رضی الله عنه راغه فصنع له طعاما زير وهي تیارک فقال كل فاني صائم سلمان رضی الله عنه لوی خوراک کو زما خروجه ده خروجه دار يم قال ما انا لاكل حتى اكل سلمان رضی اللہ عنہ لذی تراغ خوراک نکوم چی تارو جما تکڑی نی تارا سر خوراک نی کڑے فا اکلا خوراکی کڑا روجی تی ما تکڑی وا حلم ما کانا لینو ذہبا ابو الدردائی اخوم جا چشکشوا ابو الدردار رضی اللہ عنہ تلو چیو دوی گی عبادتو کی مزو کی قال نم سلمان رضی اللہ عنہ لویو دشا فنامنو دشو ثم ذہبا اخوم قال نم بیاد پاسیدو کو ششی کولو چی مزو کی ناور لویو دشا فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم الان فصليا شفت دريمي سي دوره سيدا اخيرا دريمي شيخوا سلمان رضي الله عنه ابو الدرداء لوجي پاسا رضي الله عنه جوال پاسي دي موجه کلو فقال له سلمان سلمان رضي الله عنه بيور لويلي ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأباني ذربهم حق دي ذيخفل ذان ونفسهم درماني حق شتا ذيخفل أهل وعيالهم درماني حق دين وهر يو حق داب لذاغ حق ورقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان يا نبي الإسلام لراغلي ذا خبر ذكر كلوا أبو الدرداء سيب شكايت كلوا فدخما سرداء سيو كل نبي الإسلام عليه صدق سلمان سلمان رضي الله عنه دل رشاوي دي وبعد الفاظ قريش سلمان افقه من سلمان په دین تا نه خپوې ده دربم دربان حق د لاغي خیالم ساته د نفس هم دې بيبم ده په هر یو حقدار له حق ورته. په حدیث کې راځي چې سلمان رضی الله عنه په ابو الدرداء رضی الله عنه روزه باسه ته خو بیا د ذکر حدیث کې نه راغلي چې قضا یې راګرځول کې قضا پیوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قضا راوګرځو ذکر د اهل علم او اجماعي او اتفاقي قاعده ده تاخير البيان عن وقت الحاجه ممتنع بيان دخل الوقت نرسقول وذاهب دخل الوقت نرسقول لا ممتنع دي جائز ني باب صوم شعبان ده شعبان روزي نيول النبي كريم صلى الله عليه وسلم بشعبان كذب ردي روزي نيول عائشه رضي الله عنها وي كان يصوم شعبان كله طب ويجي طول شعبان روزه كنوا ودي وجه كم روايات امام ابو داود والترمذي ذكر كلا اذا انت صوم شعبان فلا تصوم ثلاث شعبان نيم لورتي راي نفس بها روجي مني سي نفي روجي وي بند هذا حديث منكر ده جمهور نقاد اهل علم دي حديث لم منكر ودي ذكر صحيح حديث مخالف راغله عبد الرحمن ابن مهدي امام احمد بن حنبل ابو زرعه الرازي امام ابو داود وغيره جبال العلم او نقاد الحديث ده حديث لمنكر ودي ده صحيح حديث كده دي النبي عليه السلام مطول شعبان رجكولا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. النبي عليه السلام بدمر روجي نيوي جمون بوي بسوس كوجا كاينا او کله به کوجه کانو دومره به کوجه کړو چې موږ به بس سروجي نورې نه نیسی نفلی یادای وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان وما رايته اكثر صياما منه في شعبان او ما نبی صلی الله علیه و سلم نه کتلې چې ټول میاشتې روزه کړی علاوه د رمضان نه او ما نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه کتلې چې دومره ډېرې نفلي روزې دی په ول میاشتې نیولې لکه په شعبان کې او هی قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا واحب الصلاة الى النبي صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه وان قلت وكان اذا صلى صلاة داوم عليها تحديث مخي مفصل في كتاب التهجد كي باب ما يكره من التشديد في العباده قال كده وضاحت ممكنه اذا انت ما لن نسبه الله لا شيء ان الله لا يمل حتى تمل وحقيقي ما انا قسم مراد دي هل في وضاحت شيء باب ما يكره من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وافطاره رباب كده النبي كريم صلى الله عليه وسلم دروجي ودكوجي ذكر كاي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان نبي صلى الله عليه وسلم يوم عشم كامل روجد دني وليلة ودرمزاننا ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم قال بيروجي شروك ويقصب قسم قلو شبسوس كوجكينا أو شكوجبش ونبابي قسم قلو شروجكينا فطلب قال بيروجي نمي كلنا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن انه ان لا يصوم منه ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا الا رايته واستاب اخو خنو وشي دشبي فكما يتكلم اذا النبي عليه الصلاه والسلام مسكون كي وغورم مگر كتو بري مطلب دا دشبي اول كي اخر كي فمن كي منذ نكلي نو کوم عیسی چې بستا هو هو چې وی وینم نو هغه کې نبی اسلام لیدل شوی مو ذکر ولا نائما الا رايته او کتاب وی نبی اسلام د شپې په حالت د خوب کې ګورم نو په خوب کې ولې کتو کله به عبادت او کله به ذکر وقال سلمان عن حميد انه سال انس في الصوم وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو خالد الاحمر قال اخبرنا حميد قال سالت انس عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أحب أن أره من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خلدة ولا حريدة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ندم سكره لأسمي في ندل أقولك في يوفش أنباني ونفريخ مباني يغد لير نرميد نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذلك الله سيوذر ورغبنا ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نمي دبوني كري أو ما ندري بوني كري دمشق عنبرنا زياد خشبو دار دا وخشبوي النبي صلى الله عليه وسلم نا أي شيء صبر خشبوي ونداتي خشبوي ومشق عنبرك منها هذا حق الضيف في الصوم فروجيك دم المحق کسی او کس طرح ملمہ شوی نفلی روجہ دے دا یا یو ملمہ تا سر راغیتا نفلی روجہ دا نرا زیافتن یو عذر مبیح دے درو جماعتی دے پارا چی دا روجہ اخری او قضا بے بیا را گردینو استحبابا کو اجوبا مخی ذکر شوی و بهی قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حارون بن اسماعیل قال حدثنا علی بن المبارک قال حدثنا یحیی قال حدثنی ابو سلمہ قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قد حديث ذكر كلا مخبار بار ذكر شيء فاقي كلام دي ان لزورك عليك حقا طبعا لمن منو حق لكم تسال زياره لراغلي وان لزورك عليك حقا النبي بن ربان حق ده فقلت وما صوم داود قال نصف الدهر اگر روایت کلام راغلی نبی علیہ السلام علیہ جی بہترین روجہ داز داود علیہ السلام نا چی یو رد بے روجہ و بل رد کوجہ تو اماؤو چی داود علیہ السلام سر روجہ دنو نبی علیہ السلام علیہ نصف الدهر نیمہ زمانہ بے روجہ کولا مطلب دا یو رد روجہ بل رد کوجہ حدیث مخکی مفصل ذکر شوی فضائل القرآن کی، او رسو مصنف رحمت اللہ علیہ مطولن و مختصرن بار بار ذکر کی او استنباط دا احکام شرعی و فقیوت نکی. باب حق الجسم فی الصوم، روجہ کتابانی دا جسم حق و مشد دور دیر روجی منی سلی بیاد پاسی دونی تا نفلی روجی آجائی. مریک مصنف رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما حدیث ذکر کی، دا مخی بار بار ذکر شوی مختصرن، او مصنف رحمت اللہ علیہ مطولا مفصلا ذکر کلو کتاب فضائل القرآن کی، او مستقل ترجمة الباب کی قائم کلو باب فی کم یقرأ القرآن 5052 نمبر حدیثو. آئی کی موضاحت کلو چی ختم دو قرآن کریم پر سورج کی پکار دے. او عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو چی او رض روجہ کوا بل رس پوجہ کوا ذکر دی بزنم بتابان حق دے. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل ثم وافطر وقم ونم، فان لجسدك عليك حقا، وان لعينيك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان بحسبك ان تصوم من كل شهر 3 ايام. قال ذاك في شهر بناش كدري روجينيتي كدري الايام البيض ويديار لسم صار لسم تندلتم ذكرت في وضاحه روان ده. فان لك بكل حسنه 10 امثالها، فاذا ذلك صيام الدهر كله، فشددت عليه فشدد علي. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بما نبي الاسلام ما نسختي وكن فما مسختي وكلفه ما وجه وسه طاقت لرم دير عباده كل شم اجازه راكو. قلت يا رسول الله اني اجد قوه. قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزل عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. قال فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. اخر كي عبد الله بن عمرو بن العاص كمزور شهودا شو نبي ابي ارمان قولو چکاش ما ده نبي عليه الصلاه والسلام ده وثيق او رخصت من لوي چغه مالوي تخفيف په عبادت کی کوا ما فزان سختی کولا ده نبي عليه الصلاه والسلام په زمانہ کې ذکر عبادت کولو د بیا بډاوالي کې نه پرې خونو دای بده غنه لشي راي زمانہ کې کوم کول نو صفر ادم نه او کاش چې هغه ټیم سره ما ده غي رخصت او ده غي نرمي قبول کړه وي. باب صوم الدهر، طول زمانه روجه کول دا مکروه دي. او بلې کې بیا حدیث د عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ذکر کوي چې طول زمانه په اعتبار د ثواب سره دی لوي چې یو ورځ روجه بل رس پوجه کې، او کنا عملا حقیقتا ته همیشه روجه نیسی دا مکروه دي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول والله لاصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بابي انت وامي. قال فانك لا تستطيع ذلك، فصم وافطر وصم وقم ونم وصم من الشهر 3 ايام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام. دا بهتر روجي دي جيورة روجي بل رسق وجاه دا داود الإسلام دروجو طريقه. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. لدينا غروال رشتا يتفريم اكتفانا كيت يورد رجا وبلغس فوجا لا أفضل من ذلك لدينا غروال رشتا. باب حق الأهل في الصوم، فروجا في بتابع أنه دخل أهل عيال اخفل اخفلوان ودبال بشم حق دلا غير حق خيال بمساته. رواه ابو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فديك حديث ابو جحيفة رضي الله عنه ذكر شو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا کتاب مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کو فباب من اقسم علی اخیه لیختر فی التطوع کی او حدیث دا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما پکی بیا دوبارہ روڑی وبه قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج قال سمعت عطاء ان ابا العباس الشاعر اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اني اسرد صوم واصلي الليل فاما ارسل الي واما لقيته النبي عليه الصلاه والسلام يا ما في خبر له ليقولوا يا ورثه زغفل ملاوكم فقال الم اخبر انك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام قم فصم وافطر وقم ونم فان لعينك عليك حقا وان لنفسك واهلك عليك حقا قال اني لاقوى لذلك قال فصم صيام داود قال فكيف قال كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر اذا لاق اذا لاقا داود عليه الصلاه والسلام چې غره رویدا وغسل نو یو ورځ درو جواب لرد بکو جواب او کله چې به دشمن سره مخامخ شو بیا به تیخ تکول نه دشمن لبه شاکول نه بهادر او دارنګ تمام انبیای کرام علیهم الصلاه والسلام بهادر دشمن لبه شاکول نه قال فمن لي بهذه يا نبي الله قال عطاء لا ادري كيف ذكر صيام الابد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد مرتين وبيروا النبي صلى الله عليه وسلم بيجو توكي هميشه روجي نسي دغه ثواب نكي عمل مكروه ده او ولاتي هميشه بدي باندې دي دوام نشي کوله او دي جملی معنا دا من لی بهذه یا نبی الله عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما نبی اسلام دا ویلو چې د دې په مال سوق ګرنتی راکړي اې د الله پیغمبر چې دغونی د داوود علیه الصلاه والسلام اون تر وجی نسم یو ورځ دروځي بل ورځ دی کوجی او د دې ما د دې ځکه چې تاسو دې په واری غسته شم چې کفار سره په میدان د قتال کې ودیګم او زه شاکوم نه مطلب دا اوجت اعمال نه باب صومی یوم و افطار یوم یورز رو جکول بل رسک و جکول و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبت عن المغیرہ قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صوم من الشهر ثلاثة ایام قال اطیق اکثر من ذلك فما زال حتى قال صوم یوما و افطر یوما وقال اقرأ القرآن في كل شهر قال انی اطیق اکثر فما زال حتى قال في ثلاث قبل النبي الاسلام ولويلي ودرونا بكمنا او درونا چکمو کی چا قران ولست مخکی در ذکر شو دی په مطلب او مقصد کو حشوینه نه وضاحت مخکی شو فضائل القران کی باب فی کم یقرا القران باب صوم داوود علیه السلام داوود علیه السلام دروږي ذکر داوود عادت او طریقه دا و چې یو ورځ به روزه او بل ورځ کوجا وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبته قال حدثنا حبيب وبه ثابت قال سمعت أبا العباس المكية وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه يبقى حديثه متهمه بالكثقه قال سمعت عبد الله بن عبد بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الظهر وتقوم الليل فقلت نعم فقال إنك إذا فعلت ذلك فهجمت له العين ونفهت له النفس تجو اذا تكي يا هميشه دروجي او كلش فولاري استا نظر بكمزور شي او استاد نفس او زان بستر شي لا صام من صام الدهر دا چا دروجره د چټوله زمانه دي ثواب نيكي صوم ثلاثه ايام بعض نسوجي صوم ثلاثه ايام يا صوم ثلاثه ايام صوم الدهر كله دروجي ول بمياش کدا سيدي چطور زمانه روجه شوا ذکر یو نیکی فلس بدل تاغیلس دوبنه بدلی ملاوی گی مدلی روجی شدی بمیاش شونی گی دادا سی فلس امیاش روجی شدی گی دارا میاش که چی دروی روجی نیسی دا سی اشی کل کال تا روجی چطور زمانه دی روجه شوا قلتو فا اینی اوتیق وکتر من ذارک قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي وقال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه قال اخبرني ابو المديح قال دخلت على ابي على عبد الله بن عمرو دخلت مع ابي مع ابيك على عبد الله بن عمرو ده ابو المليح وي يستاد بلار خالد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مجلس لوزن النشوى ده خطاب ابو قلابه لفي ابو قلابه بلار زيد دي عبد الله بن زيد الجرمي قال وجه استاب لار فرزود عبد الله بن عمرو بن العاص مجلس ورغله فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فالقيت له وسادة من ادب الحشو هاليف فاذا النبي عليه الصلاه والسلام لوردن شوم وما ورلا يو بالغ اخو جاءت تجول بوستو كنڑا کو اوچاله سرمنو او تجول دو پوستو کنڑا کو تجول دي تلي فويخ کي پوستو غنتيكي کي جال غنتي په خواب عربو دا په اوچاړونو کې چولو د سرمنی اوچاړونه وو مدینه به د بسترې د مالخ او د تکیا کار غوښتو فجلس علی الارض نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وصارت الوسات بینی و بینه او دا بالخ زما او د نبی رسول الله ترمنځ وو فقال اما یفیک من کل شهر ثلاثه ایام قال ویل چې عبد الله سهر میاشت د لګری روزي کافی نه دی قال قلت یا رسول الله قال خمسن بي پنده یادی کړی وی قلت يا رسول الله ما ولې چې جو وسو طاقت لرم قال سبعا قال قلت يا رسول الله قال تسعا فقلت يا رسول الله قال احدى عشرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صوم يوما وافطر يوما داود عليه السلام درولو د پاسه نور روزي نشته چې نیمه زمانہ هغه روزه کړی و نو یو رست روجه نیتا و بل رز روجه ماتا و باب سیام الویدی 13 و 14 و 15 مصنف رحمت اللہ علیه سیام الویدی ذکر کئی سیام دا ایام الویدی ایام الویدی یا لیال الویدی ورلدی و جنوی چپلی کس بغمی پروشوی رانا پکی لگی ارتخ پینشوی دیار لسم سوار لسم و پینزل لسم مصنف رحمت الله علیه فدی کر ایام الجید متعلق حدیث ذکر نه کو صرف هغه روایت ذکر کوي چې نبی اسلام صحابی له ویل چې میاش کې درې روزی نیسا خدا درې روزی کمی نی نو بیا دغه روایت د امام بخاری په شرط نو نه ذکر کړای نور روایت صحیح او په شرط د صحیح باندې نو هغه شرط باندې نو په کم شرط باندې جره په خپل کتاب صحیح کې روایت نقل کړي نو په ترجمه الباب کې ورله اشاره کړی دا خو بیا احادیث مسنده کې نه ذکر کړای دا روایت امام ابو داود ذکر کړ امام نسائی ذکر کړ امام ترمذی په اسناد حسن سره ابو ذر رضی الله عنه امرنا چې نبی صلی الله علیه وسلم امرنا ان نصوم من الشهر ثلاثه ایام البيض حکم را لیکلو چې په میاش کې هغه درې ایام البيض روزي نیسو 13 و 14 و 15 یار لسم څوار لسم او پنځه لسم وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو الطياح قال حدثنا ابو عثمان عن ابي هريره قال اوصاني خليلي بثلاث ما لزما دوز دو خبر وصيت کړه صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام يوداج بهرم ياشك بدري روجي نسم او تاخ دو ركعات مزبكو او دو كيدون مخي بويتر فوم ذك طالب العلم فکه تقسیم کړی و یو شپکې به احادیث یادول یو حصہ کې احادیث کو یادول په یو حصہ کې عبادت او په یو کې خو باب من زار قوما فلم يفطر عندهم باب د بیان دی کې چې یو کس دی یو قوم زیارت او ملاقات کوي او د نفسي روزه د خپل ترېمات نه کی وخت ذکر کول چې مسافر ترېماتول شي په دې کې دا وایي چې دا لازم او ضروري نه دي چې خامخا به ماته فما ته دینم کله په دې کې سحر او ممانعت نشته تماتول لربانه واجب نه دي ململه بغوري کاغه خفقيږي او خامخا زور کوي چې ترې روزه ماته کې نفلي یا ماتول شي او خنا غزور نه کوي الله پسرا او خفقيږي نه بیا روزه نیوي مشي نبی اسلام نیول ابن او به قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني خالد هو بن الحارث قال حدثنا حميد عن انس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سليم فاتته بتمر وسمن فقال اعيد ثمنكم في سقائه وثمركم في وعائه نبي الاسلام ام سليم رضي الله عنها قالوا غيو فغي ولا كجل وغري دا غشتيو نبي الاسلام والسلام ورلوه تا غوريم پخلو لوخی کی کی دی دا کبیر لوخی کی تنبال کی پہ انی سوائی من زمار وجود دا قرآن نکم فمقام ایلان احیر من البیت فصلا غیر المطلوبات بیا فدی کور کی اگر طرف لو درید لو منفل مجھے کریو فدعالی ام سلیمن و اہل بیتها دعا گانی کروی ام سلیمو دخلید کور والا و دفارا جدی شکم اہل بیتو فقالت ام سلیمن یا رسول اللہ ان لی خویصتا ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی اسلام نے بلوچہ دا اللہ رسول زمائی و خاص کر دے یا دا زمائی و خاص کر دے قال ما هي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلوي تشهد قال قالت خادمك انس نبي ورلوي لو داستا سو خادم دي انس رضي الله عنه خوا ترك خير اخره ولا دنيا الا دعا لي به دو دنیا او اخرت څخه خير نو بريخه مگر د اغي دعای را لکړي واه او يا نبي اسلام ورل دعا کړي وا اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له الله تمال و اولاد ورکی برکت ور لپکی واچه فانس رضی اللہ عنہ ویجی دغد و برکت و فإنی لمن اکثر الانصار مالا ویجی پا انصار و کی خام خاد دیر مال خاون جم ویجی دانس رضی اللہ عنہ ویجی باقش پکالی کبید وکی دیمی وورکولا دخل کو غیبیو ظلمی وکولا او فجی کسی گولو نو تلاغین و بہترین خوشموی را پورتا کی دا دمشکو پشان وحدثتني ابنتي امينه انس رضي الله عنه مال زمان اميني ويني دي لانه دفن لسلمي مقدم الحجاج البصري ذو العمر 20 و100 في بصري للحجاج جراتلو پوری زما شپکشلی سلمي اولاد دفن شوم کوم ژوندو اخ نور ليرو خدد په ژوندون واني چې بصري لکره حجاج راتلو تر اغه پوری د انس رضی الله عنه سلمي اولاد یو سلشل وفاتشو او دفنو وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين